ترى الثاني، هل كل تنقص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا؟ هذا في تفصيل، ليس كل تنقص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وضلالا. فالتنقص المتعلق بالدين، التنقص المتعلق بالدين، مثل يقول ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيهن دين ولا فيهن صلاح، هذا يعتبر نفاقا، ولا يصدر هذا كلام الا من منافق خالص لانه كذاب هذا. ومن هذا الى التنقص لابي بكر او عمر كالتنقص في الدين، هذا يعتبر نفاقا لانه لا يختلف في دين هؤلاء وصلاح وامامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم، هذا محل اجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. ابو بكر احق بهذا، وعمر احق بهذا، وعثمان احق بهذا، فلا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. اما اذا كان التنقص في امور السجايا، امور السجايا، مثل يقول فلان ليس بشجاع، فلان ليس بشجاع، او فلان في بخل، لا يتعلق بدينه، يتعلق بسجيته، هذا لا يعتبر كفرا، ولا أعلم أحدا قال بأن هذا كفر، ولكن يعذر ويؤدب لأنه كذاب. كان هؤلاء كرما من أكرم خلق الله جل وعلا، وكان هؤلاء شجعانا من أشجع خلق الله جل وعلا، فهذا يفتري الكذب عليهم، والكذاب يعذر بما يردعه ويكف شره وأذاه عن أكابر وأئمة الهدى.